بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد هذه قراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيباني التميمي رحمه الله تعالى، قال: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ولا شفيع. نعم، مر معنا في اللقاء الماضي الكلام عن الشفاعة تعريفا وبيانا لأنواعها وتقسيم الشفاعة الموجودة في القرآن إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فنمر الآن مرورا سريعا على ما في الكتاب. فاستدل المصنف رحمه الله هنا في هذه الآية بنفي الشفاعة، فهذه الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة التي ذكرناها التي كان يعتقدها المشركون والكفار أنها شفاعة يملكها الشافع أن يشفع لمن يشاء، أن الشفاعة ملك للشافع يشفع لمن يشاء، الأمر إليه، ومن شفع فيه قبلت شفاعته. وبينا أن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل، وإنما الشفاعة لله رب العالمين. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ويأذن بها لمن شاء. لذلك لو تلاحظ في هذه الآية قال الله عز وجل: ليس لهم من دونه شفيع، ليس لهم من دون الله شفيع، الشفاعة بيد ربك جل وعلا. وقوله: كل لله الشفاعة جميعا، هذا هو تقصير المسألة. الشفاعة ملك لله، ليست ملكا للمخلوق حتى تطلبها منه. خلاصة الأمر أنك لا تطلب الشفاعة من المخلوق. لذلك قال أهل العلم: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة أو ليست ثابتة؟ ثابتة. هل يجوز لأحد أن يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: اشفع لي عند ربك؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شافعا إلا أنه لا يشفع إلا بإذن الله. قالوا: فمن أراد شفاعته صلى الله عليه وسلم سارع من الله: اللهم شفع فينا نبيا صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة ملك لله، ليست ملكا للمخلوقين. لما ذكر الشفاعة المنفية ذكر بهذه الآيات الشفاعة المثبتة. فالآية الأولى والثانية نفي للشفاعة، هذه شفاعة منفية قلنا هي الشفاعة التي اعتقدها المشركون. ثم في هذه الآيات يذكر شفاعة مثبتة، وهي الشفاعة التي توفرت فيها الشروط من رضا الله جل وعلا عن الشافع والمشفوع له وإذنه لهما. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية هي التي جمعت الشروط الثلاثة. قال أهل العلم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع والمشكور. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية، انظر في هذه الآية قطع أيضا لكل ما قد يتعلق به إنسان بإنسان، لكل ما يتعلق به أحد بمخلوق. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن هذا الأول، هل يملكون شيئا؟ الجواب لا. طيب، بعضهم يقول ربما لا يملكون لكن لهم شرك. قال: وما لهم فيهما من شرك. إذن لا ملك ولا شرك. طيب، يقول لك: نعم هم لا يملكون ولكنهم كالأعوان. فقال الله عز وجل: وما له منهم من ظهير. فماذا يبقى؟ الشفاعة. فأتى بالرابعة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع كل ما يمكن أن يتعلق به أحد بأحد، لا يملك، ليس شريكا، ليس معينا، لا يملك الشفاعة. فلماذا تتوجه إليه؟ ولماذا تصرف له دعاء أو عبادة أو طاعة؟ هو لا يملك شيئا. قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. لنفسي فضلا عن غيره عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال أبو العباس رضي الله عنه. من أبو العباس؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، كنيته أبو العباس ولقبه تقي الدين. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عبدا. قسط منه أي شرك فيه، وما لهم فيهما من شرك، يعني نفى أن يكون لهم ملك أو جزء من الملك، شرك في الملك. أو قسط منه أو يكون عبدا لله ولم يبق إلا الشفاعة، تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتهية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن فبعد أن بيّن شيخ الإسلام تفسير هذه الآية وبيّن أنها تقطع على كل أحد سبيل طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا، بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشفع حتى يأذن الله له، هذا في موطن الشفاعة العظمى لما يأتيه أهل الموقف أهل يوم القيامة جميعا يمرون على الأنبياء نبي النبي يقولون لكل نبي اشفع لنا ليأتي الله لفصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يعتذر عن ذلك حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما جاءنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. انتهت الشفاعة؟ جواب لا. قال: فأذهب صلى الله عليه وسلم فأسجد تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد قبلي. استئذان، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنا تحل الشفاعة. ماذا حصل؟ طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من الله وما شفع بعد، فلما طلبها أذن الله عز وجل قال: اشفع تشفع. إذا من الذي يملك الشفاعة؟ رب العزة جل وعلا. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. رحمه الله تعالى، كلام متين جدا وتفصيل ماتع يلخص لك باب الشفاعة. فحقيقة الشفاعة أنها لا ينالها إلا أهل الإخلاص، وهذا يفسر لك معنى رضا الله عن الشافع والمشفوع له. رضاه عن المشفوع له الذي هو يستحق العقاب، كيف يستحق الرضا؟ بما معه من التوحيد، وإن كانت عنده ذنوب، عنده أصل التوحيد، عنده أصل هذا الدين الذي يستوجب به الجنة ويستوجب رضا الله جل وعلا حتى وإن وقع في الذنوب والكبائر. وهذا يرد أن هؤلاء المشركين يعاملون بنقيض قصدهم، فهذا الذي وقع في الشرك بدعوى طلب الشفاعة هو ليس من أهل الشفاعة أصلا. لماذا؟ لأنه وقع في الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قالها عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو حصل أنه وقع في الكبائر، انتبهوا، هذا ليس تهويلا من شأن الكبائر، ليس معنى ذلك أن يقال كن عارفا لمعنى التوحيد ثم افعل من الذنوب والمعاصي ما تشاء، معاذ الله، ولكن المعنى أن تعلم عظم أمر التوحيد وأن التفريط فيه يضيع كل شيء. يعني الموحد وقع في الكبائر ومشرك لم يقع في الكبائر، مع أن الشرك أكبر كبير، ولكن فيما سوى الشرك. فهذا الموحد فاعل الكبائر قد تصيبه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله فلا يدخل النار، أو إذا دخلها يخرج منها. وهذا الرجل الذي يتمدحون فيه وبأخلاقه وصدقه وأمانته خالد مخلد في نار جهنم، هذا مقام التوحيد وهذا مقام الشرك. لذلك التوحيد حسنة لا يعدلها شيء، لا يضيعها شيء، والشرك ذنب لا يعدله، لا تعدله حسنة ولا يغفر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الترجمة لم يزل المصنف يأتي على من حصل من بعض الناس تعلق بهم على غير الوجه الشرعي. ذكر الأصنام، ذكر الأنبياء، ذكر الملائكة، والآن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام مع عظيم وجليل قدره لكنه لا يملك شفاعة ولا تجوز عبادته من دون الله جل وعلا، وأنه عبد رسول، وأن الله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه. الهداية جاءت في حق النبي صلى الله عليه وسلم تارة مثبتة وتارة منفية. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية. وقال في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، فهداية مثبتة وهداية منفية. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل هناك تضارب في المعنى؟ الجواب لا، الهداية المنفية بخلاف الهداية المثبتة. أما الهداية المنفية فهي هداية القلوب، هداية التوفيق والسداد، أنه يملك أن يوفقه إلى طريق الهدى، فهذه ليست لأحد إلا لله. قال أهل العلم: الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وسداد. أما هداية الدلالة والإرشاد أن يبين لك طريق الحق وطريق الباطل، ثم أنت قد تسلكه ثم أو لا تسلكه. هذه هداية الدلالة والإرشاد، وهذه للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل عليه، وليست للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل لأمته من بعده ممن سار على طريقه، أنهم يهدون الناس. أما النوع الآخر من الهداية التي جاء نفيها في الكتاب والسنة أنها هداية التوفيق والسداد، أنه يستطيع أن يقيمه على طريق الهدى، هذه ليست لأحد. ومن تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وكان عمه ينصره ويحامي عنه، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه من جهة العمومة أيضا، ولما نزلت به منيته يذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أكابر المشركين، ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. ويرددها صلى الله عليه وسلم مرارا. النبي عليه الصلاة والسلام حريص، يريد أن يدخل في الإسلام، يريد أن ينجو من النار، ومع ذلك يموت الرجل على الشرك ويقول على ملة عبد المطلب. ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم هدايته؟ الهداية بيد الله جل وعلا، ليست بيد أحد. هداية القلوب أن يوفق العبد، أن يعان، أن يسدد، هذه ليست لأحد، هذه من الله جل وعلا، نعمة وفضل منه جل وعلا. فهذه الهداية التي جاء نفيها، إنك لا تهدي من أحببت. فكل ذلك يبين لك يا عبد الله أن مقام الربوبية لا يشترك فيه أحد مع الله، لا مسامحة في باب الألوهية والربوبية، ولا دخل لأحد فيه، ولا علاقة لهذا بمسألة الإجلال والتوقير والاحترام. بعض الناس إذا كلمته أنه لا يجوز لك أن تذهب عند القبر، قال لك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بغض النظر أن هذه الآية لا دلالة عليها للموضوع أصلا، لا فقها ولا أصولا ولا لغة ولا شيء، لكن هذا لا يعني أنك تعبدهم. الآية تتكلم وتذكر أن هؤلاء لهم فضل، وأنهم أهل دين، وأن الله جل وعلا سيؤمنهم يوم القيامة، لكن ليس في الآية أنك تعبدهم. توقيرهم لا يعني عبادتهم. هذا الخلط بين الأمرين. لذلك إذا أنكرت وقلت هذا من الشرك، قال لك إنك لا تحب الأولياء، هناك عوض في الفهم. المحبة هي العبادة، فإذا لم تعبد فأنت لا تحب. من قال ذلك؟ المحبة الشرعية شيء والعبادة شيء، فلا تخلط بين الأمرين. وفي صحيح عن أبي مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب وكان جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم كن عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا في هذا الحديث يبين لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، ولكن الله لم يأذن. وانظر إلى طرائق أهل الباطل، لم يأتوا في هذا المقام يناقشوه في التوحيد والشرك وهذه الأمور، دخلوا من النقطة التي يعلمون أنها تؤثر. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن العرب كانوا يعظمون أنسابهم، كانت العرب تعظم أجدادها وأنسابها، فجاءوا من هذا الباب الذين يعلمون أنه يضعف عنه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انتبه، ما ذكروا هنا لا الآلهة ولا مسألة الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكروا أنه ساحر، ولا أنه يعني شاعر، ولا أنه، ما ذكروا شيئا من ذلك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه هي. فشياطين الإنس يأتون للعبد من حيث يعرفون ضعفه. لذلك تجد الواحد من الناس بدأ في الاستقامة مثلا، كان يدخن وترك التدخين، الشيطان يحاول معه شهورا أن يعيده ويفشل. صديق واحد يجلس معه ساعة قضي له، انتهى. واحد في ساعة ينهي أمره. لماذا؟ يعرف من أين يأتيه. وهكذا فعلوا، ما عندهم إلا هذه العبارة. أترغب عن ملة عبد المطلب يعلمون أن هذا يؤلمه؟ فما كان منه إلا أن قال: بل على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال أهل العلم: وانظر إلى حفظ وأدب الراوي مع مقام التوحيد لنفسه. في الحديث هو يتكلم عن أبي طالب، أليس كذلك؟ فمفترض فقال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن ماذا قال؟ هو ما أراد أن يقول هذه الكلمة ولو كان يروي الحديث. ما قال: فقال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب، قال: فقال هو على ملة عبد المطلب. نحرة من الشرك حتى في الكلام، مقام الشرك والتوحيد عندهم خطير، يتحرزون منه كل التحرز. بقيت نقطة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا من كمال شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام، رجع لعله إن استغفر لما كان له من سابق عمل لعل الله أن يغفر أو أن يتجاوز. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية التي قطعت كل شيء: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه، وأن يستغفر لأبيه، وأن يستغفر لأمه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم روي وهو يبكي عند قبره، فسئل عن ذلك فقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لا، مقام لا تسامح فيه. هذه أم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لعل قائلا يقول: طيب، يعني بكرامة النبي عليه الصلاة والسلام على ربه وشفاعته، ما يمكن هذه أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك كم أم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 101، فلا بأس أن تدخل الجنة. الأمر ليس كذلك. التوحيد لا مجال للنقاش فيه، والشرك لا مجال للمغفرة فيه. ولو كانت أم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان أباه، ولو كان عمه الذي كان يدافع عنه وهو يحرص عليه الصلاة والسلام على هدايته: إنك لا تهدي من أحببت. كل هذا يا عبد الله يعطيك أمرا واحدا يجب أن تنتبه له: تحقيق معنى لا إله إلا الله، وأنه لا يلجأ إلى أحد إلا إلى الله جل وعلا، وأن مقام الربوبية والألوهية لا شريك فيه مع الله ولا يتسامح بذلك. ولو كان من أقرب قريب. اقرأ قوله تعالى: ولقد أوحي إليك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل، موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وإدريس وآدم عليهم السلام جميعا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك. لا استثناء. الشرك لا مسامحة فيه. فافهم هذا جيدا لتعلم أن الأمر خطير، يستحق منك أن تتعلم وأن تفهم وأن تتحرز فيما تقول وتعمل حتى لا تقع في هذا البلاء العظيم. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا الحد، وموعدنا في الخميس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.